بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 79 دال على 68,603,000، وهو الشريط 24 من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. يجلس الإمام عندما يدخل ويسلم على المأمومين حتى يفرغ المؤذن من أذانه، فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام فألقى الخطبة. وهذا جلوس سنة، لو استمر قائما والمؤذن يؤذن ثم بعد الفراغ بدأ خطبته لا حرج عليهما. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق. وأن يخطب قائما لما تقدم كذلك. ويجلس بين الخطبتين، إذا فرغ من الأولى جلس الإمام قليل ويدعو، وإذا انتهى قام وخطب قائما. وهذه الجلسة سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. وقد ذكر بعض العلماء أن ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة أنها في الوقت الذي يجلس فيه الإمام بين الخطبتين، كما هو مروي عن أبي موسى وغيره. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قيل إن إذا دخل الإمام الخطبة هذه الساعة ساعة الإجابة، فإذا دعوت في تلك الحالة فحري أن تجاب دعوته. وقيل هي بين الجلسة التي تقع بين خطبتين، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو الإمام يخطب عليه أن يستمع ويستفيد. وقيل إن ساعة الإجابة هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الذي رجحه ابن القيم واختاره على أنها هي ما بين صلاة العصر بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما النووي في شرح مسلم ذكر أنها حين يقوم بحال خطبة الإمام كما هنا، لكن استشكل على ما اختاره ابن القيم أنه جاء في الحديث إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي. قالوا صلاة بعد صلاة العصر محل صلاة، فكيف تكون هي ساعة الإجابة؟ أجاب ابن القيم عن هذا الإراد، قال إنه ما دام أنه منتظر للصلاة فهو في صلاة، لأن من جاء إلى المسجد منتظرا للصلاة فله أجر المصلي فهو في صلاة، كما دلت عليه الأحاديث. نعم. وأن يخطب قائما لما تقدم. نعم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لابنه عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن ابن حزن وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. كذلك ويعتمد الخطيب على سيف أو قوس أو عصا، ويخطب قائما لحديث الحكم بن حزم. قال الشارح هنا: وفيه إشارة إلى أن الدين فتح به، أي بالسيف. هذا رده العلامة بن القيم وقال ليس بصحيح أن الدين فتح بالسيف أبدا، إنما فتح الدين بالقرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تذهيب الدعوة ما عند الشيخ، وأسلم الناس ودخلوا بهذا الدين أفواجا لما سمعوا القرآن وأيد النبي بهذا القرآن وبالمعجزات التي أيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما السيف منفذ للمعادي. أما من أننا نقول إن الدين فتح بالسيف، لا، بل فتح بالقرآن، فتح الله بالقرآن آذانا صماء وعيون عمياء وقلوب غلفة كما هو معروف، لا بهذا السيف. نعم. قال في الفروع ويتوجه باليسرى. قال في الفروع ويتوجه أنك تمسك العصا بيدك اليسرى، واليمنى إما أن ترسلها وإما أن تجعلها على حافة المنبر في حالة الخطبة، تمسك العصا بيدك اليسرى. هذا من باب الاستحسان، واليمنى تكون فارغة للحاجة أو أنك تضعها على حرف المنبر. نعم. والأخرى بحرف المنبر. فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. فإذا لم يكن معه عصا يمسك الشمال باليمين أو أنه يرسل يديه إلى جنبه، كل ذلك سواء. نعم. وأن يقصد تلقاء وجهه لفني عليه السلام. نعم. ولأن بالتفاته إلى أحد جانبيه إعراضا للآخر. ويقصد تلقاء وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حال إلقاء الخطبة يقصد تلقاء وجهه، لا أنه يلتفت يمين ويسار، لأن بالتفات قال عللوا هنا قالوا بالالتفات يسار، إذا التفت يمين تكون معرضا عن الذين هم أي شيء، وإن التفت يسار تعلّي، فالأولى أن تقابل الناس بوجهك بدون أن تتلفت يمين ويسار، هذا لا ينبغي في الخطبة، فإنه الذي من الحديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الخطبة وهو متجه نحو المأمومين بدون أن يلتفت يمينا ولا شمالا. نعم. وإن استدبرهم كره كنا يخطبه مستقبل القبلة، هذا مكروه. وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع. والمأمومون ينحرفون إليه، أي يتجهون نحو الخطيب بقلوبهم وأبصارهم ليتأملوا موضوع خطبته وليستفيدوا مما يلقيه الخطيب من المواعظ والأوامر والنواهي والإرشاد والتوصيل في أمور الدين. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من فقه فأطيل الصلاة وقصر الخطبة. ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة، ما ينبغي أن يطيل الخطبة، بل معه جمع كثير، فينبغي أن يراعي أحوال المأمومين، فإن الإنسان إذا مل أو صار مشغولا لا يستفيد من تلك الخطبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لأجل أن يؤدي صلاته بالخشوع، هذا إذا كانت نفسه متعلقة وتتوق إلى عشاء. فإذا كان الجمع الكبير فيهم المسلم وفيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم من تقدم إلى المسجد قد يكون محتاج إلى أن يذهب لقضاء حاجته، فينبغي أن تكون خطبة الخطيب كلمات وجيجات نافعة يعالج مشاكل الوقت وما هم عليه، هذا هو الأولى، لا كما يفعله بعض الخطباء، بعضهم مثل خطب المخضوب لا بأس بها إلا أنها تتضمن أن ما فوق التراب تراب، هذا حاصله كل وقت، تتضمن أن ما فوق التراب تراب، وهذا طيب في بعض الأحيان لكن ليست كل شيء، بل الخطيب يلاحظ المشاكل، يلاحظ الحوادث، يرشد الناس، ولا سيما بحضور هذا الجمع الهائل، حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم وإلى مجالسهم استفادوا مما ألقاه الخطيب في تلك المشكلة التي يعانيها الناس، لأنه داعية وهو من الدعاة أتباع الرسل. فأعظم دعوة يقوم بها الخطيب هو أن يختار المواضع التي هي مشاكل المجتمع، من الربا، من أشياء تنشر، من أشياء تورث البلبلة يتكلم بها أنصاف المتعلمين وما أشبه ذلك، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم. وفي بعض الأحيان يذكرهم بالموت ما في مانع، ويجهدهم في الدنيا ويخبرهم بمآل هذه الدنيا كما كان عليه سلفنا الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ذكر هذه من لذات الموت، لأنه إذا طرق في بعض الأحيان أكشبت القلب نقرة وأكشبت القلب خشية. والمواعظ هذه للقلوب مثل الشياط لأبدان. يقول ابن الجوزي في بعض كتبه: إن المواعظ للقلوب كأمثال الشياط للأبدان، لو يلحقك رجل بشوط يضرب ظهر شردت. فهذه الموعظة تقرأ القلب وتضرب القلب حتى تسوقه إلى الله وتبعده عن الأمور التي تعلق بها القلب مما لا يجوز له تعاطيها. فيكون الخطيب كالطبيب يلاحظ الدواء، يلاحظ الداء، كالطبيب يلاحظ الداء فيختار الدواء النافع لهذا الداء الذي بالمجتمع. وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه. وكذلك الثانية تكون أقصر من الأولى ويرفع صوته بقدر إمكانه بدون رفع يؤدي إلى مشقته وكلفته. نعم. وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. ويدعو لعامة المسلمين لأنه مسنون في الخطبة ففي الخطبة أولى. كأن يقول مثلا بعدما يصلي على الرسول ويترضى عن الخلفاء وعن الصحابة يشرك نفسه والمسلمين معه في العفو وطلب العفو والرحمة، ويسأل الله أن يعز الإسلام وينصر أهله ويذل الشرك ويخذل أهله وما أشبه ذلك. نعم. ويباح الدعاء لمعين. ويباح الدعاء لمعين ومن باب الإله، وبعضهم منعه، يعني كما لو دعا للسلطان بعين قال اللهم انصر فلان أو أيد فلان وما أشبه ذلك، إنما هذا من باب الإباحة. نعم. وأن يخطب من صحيفة قال في المبدع وينزل مسرعا. ويباح أيضا أن يخطب من صحيفة، يجوز له يؤدي الخطبة في ورقة وإذا فرق ينزل مسرعا، لكن ما هي بسرعة تلفت النظر وتكون مشوهة أو منقصا لمروءة الخطيب. نعم. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وإذا غلب الخوارج على بلد وأقاموا فيها جمعة جاز اتباعهم، هذا بناء على أن الخوارج ليسوا بكفار وإنما هم عصاة ارتكبوا كبيرة. ولهذا سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج قيل أهم كفار؟ قال لا، من الكفر فروا. فظاهر هذا أنهم ليسوا بكفار، لأن لو قلنا أنهم كفار ما صحت الصلاة وراءهم، وإنما هم فسقة، فالصلاة خلف الفاسق المسلم تصح، لا سيما الجمعة. فإنه يوجد بعض الأمراء الذين يشربون الخمور ومع هذا يصلون بالناس الجمعة والمسلمون يصلون خلفهم. نعم. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. ويقرأ ابن أبي موسى من الحنابلة يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، لكن الإعادة تحتاج إلى دليل، إلا إن حكمنا بكفر فلا. نعم. وليس مثلا إذا احتاج الخطيب إلى الالتفات مثلا، يعني ما يكون عند السماعات، يكون الذين أمامي يسمعون لكن الذي عن يمين يسار مثلا قد ما يسمع. إذا تتعد شر كلمة بتتعد ثاني ولا اشتراد لا ولا ولا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشر الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا حكاه ابن المنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا لم يختلف المسلمون في ذلك، ولم يقل أحد أن الجمعة تصلى أربع أبدا، بل كانت تصلى ركعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يومنا هذا، وجاءت أحاديث تدل أيضا على هذا. صلاة النهار عجمة إلا الجمعة والعيد. يسن أن يقرأ جارا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. يسن أن يقرأ الإمام يوم الجمعة في صلاة الجمعة بهاتين السورتين، سورة الجمعة وسورة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، وجاء وكذلك كان يقرأ بسورة بعد الفاتحة بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، كما كان يقرأ في صلاة العيد أيضا بسورة قاف واقتربت الساعة، وذلك لاشتمالهما على إرسال الرسل وكيفية عقاب الأمم وتنوعها الذين كذبت رسلها وأنكرت ما جاءت به أنبياؤها، فعذبوا بأنواع من العقوبات يحذرنا أن نفعل مثل فعلهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحل بالناس مثل ما حل به. كذلك سورة الجمعة فإنها اشتملت على امتنان الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكذلك أتباعه في قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وأن هذا من فضل الله على عباده على خلقه، واشتملت على من كان عنده علم ولم يعمل به كعلماء اليهود، وأن مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولهذا جاء بعد: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، إلى آخره. ثم أيضا ذكر الجمعة والحث على المجيء إليها واجتماع ما يلقيه الإمام من ذكر الله أي من الخطبة والمبادرة إلى الصلاة والسعي بعد انتهاء الصلاة في الأرض لطلب الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده وهو في الدنيا والآخرة. ثم حذرهم في السورة الثانية أن لا تؤمن ظواهرهم ألسنتهم وقلوبهم مخالبة، بل ما تضمنت سورة الجمعة ينبغي أن يكون ما في قلوبهم مطابقا لما في ألسنتهم وأفعالهم. أما لو طابق اللسان وخالف القلب فهذه هذا معنى ما تضمنته سورة المنافقين. نعم. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويسأل أن يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. يقرأ السجدة في الركعة الأولى كاملة وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان كاملة. ولا ينبغي له أن يقسم السجدة في الركعتين بل هذا مكروه. وقد ذهب ابن النحاش يعني أبعد ابن النحاش إلى ما ذهب إليه حيث يقول أنها تبطل الصلاة. لو قسم سورة السجدة في الركعتين يقول بطل الصلاة. ولكن هذا لا دليل عليه لا إلا أنه ما ينبغي له أن يقسمها بل عليه أن يقرأ السورتين كل سورة في ركعة. أما القول بالبطلان فهذا لا يوافق عليه وإلا ذهب إلى هذا ابن النحاش. لكن لا أعرف له دليل ولم أعلم أحدا أيضا قال بقوله وإن قال أحد بقوله فهو قول شاذ. والحكمة في قراءة هاتين السورتين صبيحة الجمعة هو أن الله خلق الخلق يوم الجمعة خلق آدم فالله خلق آدم يوم الجمعة وكذلك أيضا أهبط منها من الجنة يوم الجمعة ويوم الجمعة تقوم الساعة ويوم الجمعة يدخل أهل الجنة الجنة ويوم الجمعة ويوم المجيء أن أهل الجنة يزورون ربهم وينظرون إليه وهو يوم المجيء. فسورة السجدة وسورة الدهر اشتملت على هذا المعنى حيث ذكرت تضمنت هاتان السورتان المبدأ مبدأ الخليقة ومعادهم وكذلك أحوالهم مؤمن وفاسق وكذلك أيضا معالهم إلى الجنة أو إلى النار فيتضمنت بدء الخليقة والأطوار التي تمر بالإنسان بحياته وتضمنت أيضا بعثه يوم القيامة. فلهذا ناشد قراءة هاتين السورتين يوم صبيعة يوم الجمعة لاشتمالهما على الأمور التي أوجدها الله يوم الجمعة من الخلق والبعث إلى غير ذلك. نعم. شيخ ما ذهب إليه ابن النحاس في تنبيه الغافلين؟ إيش؟ في كتابة تنبيه الغافلين أو غيره؟ إيه في تنبيه الغافلين. وتحرم إقامتها أي الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد. إلا أن عند الحنابلة تكره المداومة على قراءة هاتين السورتين في الفجر فجر كل جمعة كنا يلازم دائما يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان. قالوا إن المداومة تكره ومذهب الشافعية أنه يداوم والحنابلة علموا بالقراءة قالوا لو داوم عليها خشية أن يظن العامة أنها أو أن قراءتها في فجر كل جمعة واجبة لعدم انفكاك الإمام عنها وقراءة غيرها فلهذا قالوا تكره المداومة. وتحرم إقامتها الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد. وتحرم إقامتها أي جمعة في أكثر من موضع يعني لا يجوز لهم تعدد الجمعة في البلد بل يقتصرون على مسجد واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في مسجده وفي المدينة نحو خمسة مساجد وكانت تتعطل يوم الجمعة، بل ويأتون إلى من العوالي من نحو 5 أميال و7 أميال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجرى على هذا العمل خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدما كثر الناس وكثرت الحركة في المدينة لم يقيموا جمعة ثانية ولا في الدنيا. أن أقيم في الدنيا من بلاد المسلمين جمعتين أبدا في القرن الأول والثاني. فأول جمعة أقيمت في الإسلام مع قيام الجمعة الأولى أول من أقامها المعتمد في بغداد سنة 180 تقريبا، في أول جمعة أقيمت مع قيام الجمعة الأولى. وذلك أن المعتضد خشي أن يقتل، لأن هناك من يريد قتله، فأقام جمعة في قصره فصار يصلي في قصره مع قيام الجمعة الأولى. وأول من أقام الجمعة الثانية مع الجمعة الأولى. وكذلك أيضا لم تقم في سائر البلاد كالشام إلا في أثناء القرن السابع أو الثامن. يقول السبكي قيمة في نحو 700 تقريبا و50 في قيمة جمعة مع قيام الجمعة الأولى. وعلماء مروا لما أقيمت الجمعة في بلادهم أفتوا بأن يصلوا ظهرا حتما احتياطا، قالوا لأن عمل المسلمين لا يوجد في أي بلد إلا جمعة واحدة، وتعدد وإقام جمعة ثانية مع الجمعة الأولى لا تجوز، بل لا بد من صلاة الظهر حتما احتياطا. ولكن هذا غلط بكل حال، فالله لم يجب علينا في يوم صلاتين ظهر وجمعة، لا لا، إن تم شروط الجمعة فهي جمعة، وإلا حيث تخلف ذلك فضل. أما الجنب بينهم فالرب جل وعلا لم يجب علينا صلاتين من جمعة وظهر، وكذلك لم يجب الرسول ولا أحد من الصحابة. وإن قالوا هذا من باب الاجتهاد، لكن كانوا يوجبون أن يكونوا وجوبا حتما احتياطا هذا فيه نظر. ولا زالوا يصلون ولا خاصة الأحناف إلى يومنا هذا في كثير من البلاد، بعدما يصلون الجمعة يقومون ويصلون ظهرا، يقولون لأن البلد تعددت فيها الجمعة ونخشى أن جمعتنا هذه لا تصح، نظرا إلى أنها ليست هي الأولى في البلد، فلا بد أن نصلي ظهرا حتما احتياطا. وأن تعرف أنه إذا دعت الحاجة لا مانع. لكن هنا سؤال، وهو قول الشارح هنا والماتم، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. السؤال كيف يحرم ما دام يجوزون للحاجة؟ كيف يحرم؟ فهل الحاجة تستثنى من التحريم، أو الضرورة هي التي تستثنى من التحريم؟ فإذا قلنا أن إقامة لحاجة، فهذه الحاجة يعني هذه مسألة أصولية، هل الحاجة تبيح لنا المحظور؟ شو نقول؟ ترفع الحظر فقط. ها؟ ترفع الحظر لا بد. الحاجة ترفع الحظر؟ من إلا؟ إذا كفر قالوا تعالى كفر غير باغي ولا عاد. أي ضرورة؟ الحاجة هي الضرورة. فرق بين الحاجة والضرورة. نزلت من جهة الضرورة. ها؟ هذه الحاجة نزلت من جهة الضرورة. طيب من قبل وش الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الحاجة هي التي يمكن أن يستغنى عنها، أما الضرورة فتوقف عليها الصلاة ويتوقف عليها ضرر. الضرورة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا. مثل الميتة، ما كتمت ايش ما كتمت الميتة تموت، هاي ضرورة ما ما ما ما تشغل مضطر. اما الحاجة ما هي ضرورة، يمكن الاستغناء، ولهذا ما يباح لك تاكل من الميتة لوجود الحاجة، ما يجوز الا ان كان في محل ضرورة، والضرورة هي التي لا يمكن الاستغناء عنها، والحاجة هي التي يمكن ومحتاج ومضطر لها لكن مي ضرورة يمكن الاستغناء عنها، هذه الحاجة. فهم لو قالوا ماذا تأمر إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لضرورة سنصحة صحة لا تقول إلا لحاجة. شلون قدر بقدرها؟ اشرح لنا. يعني ما نقول يعني كما يقول العوام من المبتدعة أن الضرورة يعني تبيع المحرمات أو كما قالوا، ولكن ضرورة تقدر بقدرها. لا، الضرورات تبيع المحظورات، هذا قاعدة أصولية. الضرورات تبيع المحظورات. أكلك الميتة حرام. محظور بإجماع الأمة بالقرآن العزيز، حرام عليك تأكل ميتة، ولكن الضرورة أباحت لك هذا. بل قالوا إن بنظر لو مثلا فرضنا أنك محتاج للأكل بتموت مضطر ضرورة، ولا وجدت ميتة ولا وجدت ما تأكل، لكنك وجدت آدمي مباح قتله كجان محصن أو كافر نبي قتله مثلا، قالوا يجوز أنك تمزع نفوذه وتأكل على كقدر الحاجة، يعني اللي يموت شو يسوي؟ وهذا مباح القتل، ما دام مباح القتل قالوا يجوز، لأن مقتول مقتول وأنت نبي ننتظر حياتي، إذا وجد الميتة تقدم إلى لحم الأدب على شرط أنه يعني مباح القتل. نعم ماشي. ما أعرف شو ردوا، نحب تبحثون قبل نشوف شو اللي تعطونا الجواب عشان يعني يستفيدها ويستفيد أكثر منها. إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط. كذلك إذا كان ثم حاجة جاز تعدد إقامة الجمعة في البلد كضيق المسجد أو خوف وقوع فتنة فيما لو صلوا في مسجد واحد كأن يكون قبيلة بينهم شيء من الضغائن والإحن، فلو صلى جميع تقاتلوا بالسيف، فلا مانع من إقامة جمعات أخرى درءا للفتنة، أو الناس كثير والمسجد هذا لا يأخذهم، لكن لا يجوز التعدد أبدا إذا كان الاثنين يغنون عن الثالث، فلا يجوز فتح مسجد جامع ثالث مع الاكتفاء باثنين، ولا يجوز فتح مسجد رابع ولا تصح الصلاة إذا كان مستغني بثلاثة. وهل مجر الحاصل إن لا يجوز إقامة أي جمعة مهما أمكن إذا استغنينا عنها بمقدار القدر الكافي، فمثلا مضطرين إلى إقامة خمس جمعة فلا يجوز أن نفتح السادس بالكل، أو لم يعلم لا في هذه ولا في هذه، فالصحيح هي الأولى. ويعتبر السبق بالإحرام. نعم. وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. وإذا لم يأذن الإمام ولم إذنه وعدم الصلاة وقد أقيمت الجمعة الثانية بدون حاجة إليها، قلنا أن الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، وإذا لم يباشرها ولم يأذن فيها فالصحيحة ما سبقت الأولى، يعني ما سبقت التي هي الأولى والثانية باطلة. وإذا وقعتا معا كل كبر تكبيرة الإحرام ولم يسبق أحد ولا تجمع الثنتين كلا باطلتين لعدم مزية إحداهما على الأخرى. فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرا. وحيث قلنا أن الثنتين بطلتا، إن أمكن إعادتهما جمعة ما بقى الوقت فنعم وإلا يصلي ظهرا. أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد. كذلك أو جهل أيهما أسبق فإنها تعاد. مثال: لو أقيمت في بلد جمعتين بدون حاجة والإمام لم يأذن ولم ينهى ولم يقل شيء عند الشرع، قلنا الصحيحة هي الأولى. مثلا أيكم لصلى الأول؟ قالوا أنت محمد صليت أنت الأول. والثانية اللي صلى عبد العزيز يقول الثاني ما تصح. ثانيا وصليتم جميعا كبرت تكبيرة الإحرام جميعا كلها باطلة. الثالثة ما ندري أيكم الأول، صليت عن جمعة وعبد العزيز جمعة والإمام لم يأذن ولا داعي إلى إقامة الثانية، ما بالناس محتاجين إليها، ولكن صلوا كلكم، أيكم الأول؟ والله ما نعلم. إذن لا بد من إعادة الرؤية حقكما، لأن ما يمكن نصح هذا الجمعتين بدون مستند وبدون ما يؤيد الصحة ما دام النجاين أيتهما وقعت الأولى. نعم. وكذا لو قيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام. نعم. فإن اجتمع معه العدد المعتبر قاما وإلا صلى ضرا. فلو وافق يوم الجمعة يوم العيد فإن من صلى العيد سقط عن حضور الجمعة، كأن يكون مثلا بكرة العيد وهو جمعة صار حضرت باشر مثلا ما يلزم حضور الجمعة لكن يلزم تصلي ظهر إلا الإمام فعليه أن يحضر لأداء صلاة الجمعة، إن حضر معه العدد المشترط أقامها وإلا صلى الظهر. لكن العدد المشترط هذا يعني على قولهم مرضين والقول الآخر اللي الصحيح ما يشترط المعين. نعم. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط عن العيد. يروا مثلا أن بنصلي الجمعة بكرة وأن نصلي العيد وعزموا على أنهم سيصلون الجمعة فيغنيهم عن صلاة العيد، هذا علم المفردات. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. الحمد لله رب العالمين. وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، كما في حديث عمر في الصحيحين، وكان يصلي ركعتين في بيته. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فجمع بين حديثين: إن صليت في المسجد فتصلي أربع ركعات، وإن صليت الراتبة في بيتك فركعتين، عملا بحديث ابن عمر، وفي المسجد أربع ركعات عملا بحديث أبي هريرة. هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام تيمية. وأكثرها ست ركعات، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته. وأكثرها ست لحديث ابن عمر، واختار الموفق أن أكثرها أربعة من الحديث الصحيح في مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. هذا رأي الموفق يرى هذا الرأي، وكذلك يصليها في المسجد في مكانه بخلاف بقية السنن ينبغي أن تكون في بيته. ولكن قول في مكان مو بالفضاء في موضع مصلى، يعني في مكان في المسجد، هذا هو المراد. يعني إذا صليت الجمعة فتصلي السنة الراتبة بعدها في المسجد، لا أن المراد في الموضع الذي صليت فيه الجمعة. كيف قال إيش؟ قالوا أكثر وشد. دليل على إيش؟ دليلهم على أن أكثر السنة ست. الحديث من حديث ابن عمر هذا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل. أراد الأول. سنة هذا الحديث في كتاب الشارع. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه. ويسن فصل بين السنة والفريضة بكلام أو انتقال من الموضع، لحديث معاوية وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يعني المعنى يصار صلاة بصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الثاني على طول. هذا ما ينبغي. إما أنك تتكلم فصلا بين الصلاتين أو تنتقل إلى مكان آخر. فلو قلت مثلا نعم نصل بالكلام، هل يكفي الذكر والدعاء والاستغفار؟ كما لو قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام، ثم قام يصلي، هل هذا كافي للفصل بين الصلاتين؟ أو المراد الكلام كلام الآدميين؟ يقول لا، هذا كلام، هذا كلام ذكر ودعاء. هذا كلام شيخ رواه أبو داود ولفظه: إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربع، تقدم فتقدم وصلى ركعتين الموضع في أربع موضع. إذا ينتقل إلى صحابه، إذا ينتقل مكانه، لا لا تقدم إلى وقتك، عاد يتقدم بالكلام الذي قلنا، ولا من كلام ثم تقدم. ولا سنة لها قبلها أي راتبة. قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين، ولا سنة للجمعة قبلها، يعني ليس لها سنة راكبة، وإلا السنة المطلقة لا. ولهذا شاف الشارح نقل عبد الله عن أبيه أنه كان يصلي، وجاءت أحاديث من أنه يصلي 4 ركعات. والعمدة هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي العمدة في ذلك كله. لكن ذهبت الشافعية إلى أن للجمعة راتبة قبلها، أما عند الحنابلة وكثيرين يقول لا، ليست راتبة، إنما يصلي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له قبل صلاة الجمعة، ليست راتبة، إذ أن الراتبة بعدها